إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حجاج بيت الله حجاج بيت الله الحرام، مسابقة يومية من إعداد وتقديم عادل عبد القادر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم أسئلة مسابقة ما حجاج بيت الله الحرام كاملة التي أذيعت خلال موسم الحج. السؤال الأول: بعد أن يحرم الحاج أو المعتمر عليه أن يتجنب هذه الأشياء: تغطية الرأس، حلق الشعر أو قصه، تقليم الأظافر، مس الطيب، لبس المخيط، عقد الزواج أو الخطبة، قتل صيد البر، الجماع ومقدماته، فما اسم هذه الأشياء؟ السؤال الثاني: على الحاج والمعتمر عند الطواف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود أو بمحاذاته مكبرا، وعليه أن ينشغل أثناء الطواف بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولا بد أن يكون على طهارة أثناء الطواف، فأين يصلي الطائف بعد الانتهاء من طوافه ركعتي سنة الطواف: أمام مقام إبراهيم أم خلف المقام؟ السؤال الثالث: أذكر اسم الماء التي تفجرت عند المسجد الحرام تحت قدم سيدنا إسماعيل عليه السلام، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، هي طعام طعم وشفاء سقم. السؤال الرابع: روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم إلى المدينة بشر كثير كلهم يلتمسوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، أذكر في أي عام هجري حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع؟ السؤال الخامس: من سنن الطواف حول الكعبة استقبال الحجر الأسود مع التكبير والتهليل، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود واستلمه، ثم وضع شفتيه يبكي طويلا، والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عمر يبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هنا تسكب العبرات، فمتى يستقبل المسلم الطائف الحجر الأسود استجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الطواف أم بعده؟ السؤال السادس: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فهل يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى أو عن رجل آخر أو لا يجوز؟ السؤال السابع: بماذا يسمى الإسراع في الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف أو بين الميلين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للرجال؟ السؤال الثامن: أذكر اسم الشيء الذي يمنع الحاج من المضي في أعمال حجه بعد إحرامه كالمرض ومنع السلطات وغيرها من الموانع. السؤال التاسع: أذكر اسم الشيء الذي يجب على الحاج أن يؤديه إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام. السؤال العاشر: ما اسم هذا النوع من أنواع الإحرام الذي ينوي فيه الحاج الإحرام بالحج وحده؟ السؤال الحادي عشر: أذكر اسم هذا النوع من أنواع الإحرام الذي يحرم صاحبه بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. السؤال الثاني عشر: أذكر اسم هذا النوع من أنواع الإحرام الذي ينوي صاحبه عند إحرامه الحج والعمرة معا في أشهر الحج. السؤال الثالث عشر: تبدأ أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ومن السنة أن يتوجه الحجاج في هذا اليوم إلى منى للمبيت بها، ولا يغادرها الحاج إلا بعد طلوع الشمس يوم وقفة عرفات كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يطلق على اليوم الثامن من ذي الحجة؟ السؤال الرابع عشر: يحرم على المحرم التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فما هو الصيد الحلال بالنسبة للمحرم؟ السؤال الخامس عشر: روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فما المقصود بليلة جمع في الحديث الشريف؟ هل هي ليلة المبيت بالمزدلفة أم ليلة المبيت بمناء؟ السؤال السادس عشر: حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة على الصلاة في المسجد الحرام لما لها من فضل كبير وأجر عظيم، فكم تساوي صلاة في المسجد الحرام الصلاة فيما سواه من المساجد كما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال السابع عشر: من أعمال ما بعد الطواف الوقوف بالملتزم، وسمي بالملتزم لأن الناس يلتزمونه ويدعون عنده، وهو من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء كما أنه جزء من الكعبة، فأين يقع الملتزم من الكعبة المشرفة؟ السؤال الثامن عشر: للكعبة المشرفة أربعة أركان: الأول الركن الأساسي الذي يبدأ منه الطواف وينتهي عنده وهو ركن الحجر الأسود، والثاني الركن اليماني، والثالث الركن الشامي. أذكر اسم الركن الرابع. السؤال التاسع عشر: للحج أماكن معلومة يحرم منها الحجيج تسمى بالمواقيت المكانية، وتختلف هذه المواقيت باختلاف الجهات والأماكن، ولكل جهة من الجهات ميقات معلوم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو ميقات أهل اليمن؟ السؤال العشرون: ذكرنا أن للحج أماكن معلومة يحرم منها الحجيج تسمى عند الفقهاء بالمواقيت المكانية، وتختلف هذه المواقيت باختلاف البلدان والأماكن، كما يحرم منها كل من مر عليها من غير أهلها كما قال صلى الله عليه وسلم: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. اذكر ميقات اهل نجد. السؤال 21: التلبية معناها الإجابة والملازمة، فإذا قال العبد لبيك اللهم لبيك فمعناه أجبتك يا الله ولزمت طاعتك، والتلبية واجب من واجبات الحج عند المالكية، وقال الأحناف التلبية شرط من شروط الحج، وقال الشافعية والحنابلة هي سنة من سنن الحج. فمتى يبدأ وقت التلبية لمن أراد الحج أو العمرة أو أرادهما معا؟ السؤال 22: المساجد هي بيوت الله في الأرض، أمر الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإذا كان يستحب لمن دخل أي مسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، فما هي تحية المسجد الحرام؟ السؤال 23: وردت آية في كتاب الله عز وجل تحث الحجاج على ذكر الله في أيام معدودات في مكان معلوم، كما وضحت أنه لا إثم ولا حرج على من تعجل فغادر هذا المكان بعد رمي الجمرات في يومي 11 و12 من ذي الحجة، كما أنه لا إثم ولا حرج على من أتم وبقي به لرمي الجمرات في اليوم 13 من ذي الحجة. أذكر اسم هذا المكان. السؤال 24: من معالم مكة المكرمة الجبل الذي يوجد به غار حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع فيه للعبادة بحثا عن الحقيقة في شهر رمضان من كل عام، حتى نزل عليه الوحي بأول آيات الذكر الحكيم، ما اسم هذا الجبل؟ السؤال 25: يستحب أن يكون الوقوف بعرفة عند الصخرات أو قريبا منها حسب الإمكان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أذكر اسم الجبل الذي يتوسط أرض عرفات ويجاور الصخرات. السؤال 26: يوجد في منى العديد من المساجد ذات الشهرة التاريخية، ومنها هذا المسجد الذي كان مصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومصلى لجميع الأنبياء والرسل الذين حجوا إلى بيت الله الحرام، وكان كثير من السلف الصالح يتحروا الصلاة فيه ما داموا في منى. أذكر اسم هذا المسجد. السؤال 27: أذكر اسم المسجد الذي يسن للحاج يوم عرفة أن يصلي فيه مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته فيه كما ورد في الأحاديث الصحيحة. السؤال 28: أذكر اسم الجبل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه، وفيه قبر سيدنا الحمزة رضي الله عنه. السؤال 29: مقبرة أهل المدينة المنورة من أهم معالمها، وتقع بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب الشرقي. أذكر اسم مقبرة أهل المدينة المنورة. السؤال 30: لقد اختص الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه بقعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن للزائر أن يكثر من الصلاة والدعاء فيها، وحسب هذه البقعة شرفا أنه لم يرد نص عن بقعة من بقاع الأرض أنها من الجنة إلا هذه البقعة الشريفة التي تقع بين قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم. أذكر اسم هذه البقعة. أيها الإخوة المؤمنون، وترسل الإجابات مجمعة في خطاب على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، إذاعة القرآن الكريم، مسابقة مع حجاج بيت الله الحرام. الرقم البريدي 11515، مع كتابة الاسم والعنوان والسن ورقم التليفون إن وجد، وكتابة اسم المحافظة على الظرف، وكتابة تاريخ آخر حجة أو عمرة، علما بأن آخر موعد لتلقي الخطابات آخر شهر المحرم لعام 1435 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن جوائز هذه المسابقة عبارة عن رحلات عمرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى ألتقي مع حضراتكم مرة أخرى، أترككم في رعاية الله وأمنه، مع تمنياتنا لكم بحج بيت الله الحرام وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجاج بيت الله. حجاج بيت الله الحرام، مسابقة يومية من إعداد وتقديم عادل عبد القادر.